بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 40 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، ونحن في كتاب الفضائل في تتمة أبواب تفاضل آيات وسور القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذان الحديثان، حديث عقبة بن عامر الجهني وحديث أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنهم، في فضل سورتي المعوذتين، وسميتا بالمعوذتين لأنهما مبدوءتان بالتعوذ. قل أعوذ في كل سورة، ففي الفلق قل أعوذ برب الفلق، وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وكان يعوذ نفسه وأهله وولده بأنواع التعاويذ، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما. وفيها فضل هاتين السورتين وعظيم شرفهما، ومن تأملهما وجد أنهما اشتملا على التعوذ من الشر كله. ففي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، كل ما فلقه الله أي خلقه وبرأه وذرأه وشقه من شر ما خلق، من شر كل ما خلقه الله جل وعلا، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، هذه ربوبية الله لجميع الناس، ملك الناس، هذه أسماءه وصفاته، إله الناس، ألوهيته، فاشتملت على أنواع التوحيد. من شر الوسواس الخناس، وتعوذ التعوذ بالله بربوبيته ثم بأسمائه وصفاته وبألوهية من شر الوسواس الخناس، لعظيم أثر الوسواس في صرف العباد عن دين الله أو في إشغالهم في دين الله، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دل على أن الموسوس يكون من الجن من الشياطين، ويكون من الناس يوسوس، ومنهم نقال الكلام النمام، ومنهم ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فإن هؤلاء من المتعوذ بهم. المقصود فضل هاتين السورتين، ولهذا هما رقية، وهما من أذكار الصباح والمساء، تقرآن ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، ومن أذكار النوم، يجمع يديه فيقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث فيمسح ما استطاع من جسده مرة وثنتين وثلاثا. وهما أيضا مما تقرآن في دبر كل صلاة، ما ذلك إلا لشرف وفضل وعظيم ما في هاتين السورتين من الأجر من جهة، وعظيم نفعها من جهة أخرى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع. هذا حديث أبي هريرة قد روي من وجوه لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها محل الاعتضاد والاعتبار. في القرآن سورة 30 آية، ما زالت تشفع، في رواية أبي داود تشفع، وفي الرواية الأخرى عند الترمذي شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. فسرت إما من أبي هريرة وهو الأظهر، وإما من النبي عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولهذا تسمى بالسورة ماذا؟ الشافعة. يستحب قراءتها مطلقا، وإن قرأها في إقبال ليلة فإنه يرجى فيه أن يكون من الذين قرأوا القرآن. من قرأ القرآن في ليلة، من قرأ 10 آيات، 100 آية، 1000 آية، رجي له ثواب ذلك. وحديثها فيه مقال عند أهل العلم، لكن له طرقه التي تشتد بها، وهي أصح مما جاء في سورة الواقعة أنها منجية من الفقر، وسورة الدخان منجية من كذا، وسورة ياسين منجية من كذا. أحاديثها كلها معلولة، والنووي رحمه الله يحسن حديث قراءة سورة تبارك وأنها الشافعة لصاحبها. وقد اشترط في رياض الصالحين ألا يرد إلا ما كان أقل أحواله الحسن عنده وعلى شرطه. نعم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة من سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. هذا حديث عقبة ابن عمرو الأنصاري، وهو أبو مسعود البدري الأنصاري، وقيل له البدري تمييزا عن غيره ممن يكنون بأبي مسعود، وتمييزا أيضا عن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، فهو من الأنصار ومن أهل بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. ما كفتاه؟ فيها لهم 3 أقوال. قيل كفتاه ما أهمه، وقيل كفتاه عدوه، وقيل كفتاه عن قيام الليل. واللفظ عام يتناول هذه 3 ويتناول غيرها، وهي قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. وقد جعلها الله جل وعلا خصيصة لهذه الأمة كما يأتي في الحديث: خص الله أمة محمد بالفاتحة وبخواتيم سورة البقرة. فهذا فضل لهاتين الآيتين العظيمتين في آخر سورة البقرة، وهي آيات الإيمان وتفويض الأمر إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وآخر آية منها دعاء كان يقرأ بها معاذ بن جبل، فإذا ختمها قال: آمين اللهم استجب. لأن الله جل وعلا وعد عبده المؤمن إذا قرأها أن يجيب دعوته، قال ربي جل وعلا: قد فعلت قد فعلت. فقول المؤمن آمين تأكيد لطلبته وتعلقه بربه وسؤله إياه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، ينهانا صلى الله عليه وسلم نهي ترغيب لا نهي تحريم أن نجعل بيوتنا مقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، ليس فيها عبادة إلا صلاة على الميت ودعاء له فقط. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي خالية من ذكره. فشرع لنا في البيوت أمرين، شرع لنا أن نقرأ هذه السورة، سورة البقرة، من فضلها أن الشياطين تنفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. تنفر يعني تهرب. وسورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. ومما حثنا فيه في بيوتنا أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا. وش نجعل؟ من الفرائض ولا من النوافل؟ إذا جعلناها من الفرائض فهذا مشروع في حق النساء والمرضى وكبار السن يعجزون عن المساجد والذراري الصغار، لكنه في حق الرجال القادرين للوصول للمساجد حرام وإثم. وذهبت الحنفية إلى أن صلاتهم باطلة إذا استطاعوا الوصول إلى المسجد ولم يصلوا فيه، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما الذي يجعل في البيوت من صلاتنا؟ النوافل، سواء الرواتب القبلية والبعدية أو نجعل فيها مطلق النوافل، لأنه إذا صلي في البيوت نفرت منه الشياطين وحضرته الملائكة، وإذا قرأ القرآن في البيوت نفرت منه المؤذيات وحضره ذكر الله وصار فيه حفظه. نعم. وعن أبي كعب رضي الله عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: يهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. الله أكبر. هذا سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعنهم. قال: يا أبا المنذر، وهذا فيه التكنية، والتكنية هنا للتبجيل، فمن كني بجل بهذه الكنية. أتدري أي آية معك؟ لأنه من أهل القرآن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، في رواية: وأقضاكم علي. والحديث وإن كان فيه مقال لكن عليه العمل، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ هنا أعظم على بابها وهو التفضيل. فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. كافأه وشجعه وحفزه عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بأمرين. وشن يا أبو صالح؟ بأمرين، بقوله وفعله. ففي فعله ضرب على صدره، وهو ضربها عطاها بقس على صدره، لا، ضرب تكريم وتهنئة. وبقوله: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا العلم اللي ينفع، ما هو بعلم الموديلات للسيارات وعلم الخرط الفاضي. العلم الذي ينفع ما نفعك في دينك أولا وفي دنياك ثانيا، هذا العلم النافع. وما سواها إما علم لا ينفع أو أنه علم ضار. والعلم الذي لا ينفع يجر إلى العلم الضار. والعلم الذي ينفع منه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو واجب وفرض. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو. حطوا بالكم هالحديث، هذا حديث شأن أبي هريرة مع الشيطان، حديث طويل، وأبو هريرة تأخذه الرحمة والشيطان سروق. نعم. فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة فخليت سبيله. فقال: أما إنه، وش الحاجة اللي شكاها؟ إني فقير وذو عيال ومسيسين. أطلقا لله جل وعلا، وتري ما أعود خلاص. وهذا من آيات الله لنبيه أنه أطلعه شيئا هو في حق غيره من الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه، يعني من أمامه ومن خلفه رصدا. نعم. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته فجاء يحث من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحث من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني، فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ فقلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصدقة، مال الزكاة، فجاءه هذا الرجل يحثو منها يسرق، فقبض عليه أبو هريرة وأسره، فاعتذر أنه فقير وذو عيال، فقير بكونه محتاج، هذا العذر الأول، وذو عيال يحتاجون ولن يعود. فأدركت أبا هريرة له الرحمة، وهذا فيه فضل الرحمة وشأنها. منين أخذنا فضلها؟ ها، من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة على ذلك مع أنه شيطان. ولهذا لما أصبح قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ هو أسير، أسره أبو هريرة، مجرد القبض جعله في حكم الأسير لأنه أطلقه بعدها. قال: اعتذر بأنه محتاج وذو عيال. قال: إنه سيعود. فعاد في الليلة الثانية واعتذر بمثلها، فرحمه أبو هريرة فتركه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود مرة الثانية. ثم عاد في الثالثة فقبض عليه أبو هريرة فاعتذر أنه محتاج وذو عيال. قال: وزعمت أنك لن تعود وعدت ثلاث مرات، لا أتركك ولا أطلقك. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فدله على أنه لو قرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها. وبالمناسبة في هذه الآية عشر مضامين كبار من مضامين العقيدة. من يتولى يجيبها؟ ها، عشر مضامين في هذه الآية من مضامين العقيدة. وين الفزعات؟ واحد، ما دلت عليه آية الكرسي من مضامين العقيدة؟ ما هنا إلا أنت يا دكتور، الشك والله. ما هو بالحين، جبها، حررها وجبها، حررها وجبها. أي نعم. فما قرأتها إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، هذا الأول. الثاني، ولا يقربك شيطان، هذا الثاني. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قرأها إذا آوى إلى فراشه يبي ينام، فلم يزل في حفظ الله يتقلب، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي جاءه في الليلة الأولى والثانية والثالثة أنه شيطان. هل معناه أنه إبليس؟ لا يلزم، وإنما شيطان، وهو اسم لكل من شطن من الجن من المردة، ومن شطونهم بعدهم عن الحق وأذيتهم الخلق. ففيه أن القرآن وآياته، ولا سيما الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي، أنها حروز شرعية، وهي أعظم ما يرقي به الإنسان نفسه ويحصن به نفسه وغيره. إذن ما بالنا نتجه إلى الرقاة، واللي عندهم عندنا، لكن أنت أحوج، أنت التي في حاجة، لكن ضعف يقينك بربك وتعلقك به والتفت إلى فلان الراقي. ثم يتوارد الناس، والله قرايته نافعة، هذا من إشغال بعضهم ببعض، والله قرايته مركزة. ولهذا تجدون العوام وأشباههم على هؤلاء زرافات ووحدانا، لا الرقاة من جهة ولا المعبرين للمنام من جهة أخرى. هذا كلام الله معكم وعرفتموه، فعلقوا قلوبكم بربكم، وقراءتكم هذه من فعل الأسباب. ليس القرآن هو الذي يشفيك أو يمنعك أو يحفظك، الله الذي يمنعك بسبب هذا الكلام، كلامه جل وعلا، وما ثبت من حديث نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواه مسلم. هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في أحد الأسباب العاصمة والمانعة من الانفتان بالدجال وفتنته، وهي حفظ فواتيح أو خواتيم سورة الكهف. جاء في حديث أبي الدرداء عند مسلم: من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء فيه أيضا في صحيح مسلم: إذا خرج فاقرأوا عليه خواتيم سورة الكهف. فهي من أسباب حفظ المؤمن منه، وفيه فضل هذه السورة وفضل فواتحها وخواتيمها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، صلي وسلم عليه. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، رواه مسلم. عن ابن عباس. نعم صحيح. نعم. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا، أي صوتا من السماء، فيه تكرار نزول جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا زيارة جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أبطأ عنه فقال له مرة: يا جبريل ما لك لا تزورنا؟ فذكر أن سبب إبطائه عنه ما كان في بيته مما يمنع دخول الملائكة إليه، ما هما؟ إما كلب أو سورة. وفيه محبة الصالحين من الإنس والجن ومن الملائكة، فالصالحون يحبون بعضهم والأشرار يرغبون إلى بعضهم. فرفع صوته، رفع رأسه جبريل فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك مبشرا نبينا وأمته، أبشر. قال: نزل ملك لم ينزل قط. قال: أبشر بخير أوتيته، وما أوتاه النبي أوتته أمته، لم يؤته نبي قط. هذه خصيصتنا هذه الأمة، لكن حنا عنها غافلين. لو هي دراهم طلع للحرب رجال، لو هي دنيا ولعاعة منها رأيت كيف الحرص عليها. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، إذن هما خصيصة هذه الأمة. ثانيا من فضلها: ما قرأ قارئ بحرف منها إلا أعطيه من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل آخر. الحين الواحد لو قال يوزعون أراضي ولا دراهم، والله من الزحام، والله من الطقاق والهدات والهوشات عندهم، ولا لا يا أخواني، هذه باردة، غنائم باردة، يهبها لنا ربنا سبحانه وتعالى يتلطفا منه وتحننا إلى عباده. والناس كما ترون، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، من قرأ بحرف منها أعطيه، أي أعطاه الله إياه. ولهذا شرع لنا بعد الفاتحة وش نقول؟ آمين. وشرع لنا أيضا في فعل معاذ إذا قرأنا آخر الآيتين من سورة البقرة أن نختمها بقولنا آمين، لأن الله يقول قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول الله جل وعلا قد فعلت، يتحنن بها إلى عباده المؤمنين ويتلطف بهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث فضل سورة الفاتحة، فهي أم القرآن، وفيها فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. نعم. باب استحباب الاجتماع على القراءة. خلنا نقف على هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يخصنا وإياكم بفضائله وخصائصه، وأن يمنحنا بمنائحه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. نعم، هذا الحديث رواه أهل السنن، رواه بعض أهل السنن، وهو حديث ثابت صحيح، تقرأها دبر كل صلاة آية الكرسي، ما بينك وبين الجنة إلا أن تموت، وتقرأها في ليلتك فلك من الله حافظ، ما يقربك شيطان. وش تهقى الله حافظك في الليل وانت نايم وقريتها؟ تكون في حفظ الله امتدادا لما ابتدأت به، والله أعلم. نعم يا شيخ، يقول واحد أني إذا حضرت شجار بين الناس لا سيما أبنائي، يقول أتركهم وأقرأ سورة آية الكرسي، يقول تعود يعني يخف الشجار بينهم ويعدون طبيعتهم الطيبة. هل لحديث أبي هريرة على آية الكرسي أصل؟ هو بالليلتها وشون لبالنهار، لو تمنيت رأس حموم بالليل ولا بالنهار برأسي، ولو تمنيت سبد عكوم تهدر كل لين وجاسي. فما أدري والله عن دليل هذه، لكن آية الكرسي من البقرة وهي طاردة للشيطان. أي نعم. فالتجارب اللي يسوونها الناس مع الآيات لا تدل على منفعتها إلا ما دل الشرع عليه، هذه قاعدة. ما يقول الواحد بقرة هالآية هذه 40 نوب وهجين كذا، هذا ابتداع في القرآن وتشريع فيه ما لم يأتي به الشرع المطهر. وعلمتكم قاعدة، كل عبادة وكل فعل لم يعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، ولو أخذه من القرآن ومن السنة بغير فهم وبغير علم. نعم شيخ جزاك الله خير، هل ورد من السنة حديث قراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس بعد القيام من النوم؟ يقول هل وردت قراءة المعوذتين بعد القيام من النوم؟ الجواب لا أعلم. الذي أعلمه أنه إذا انتبه من نوم ليله قرأ الآيات من آخر آل عمران، رفع بصره إلى السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة. أما المعوذتين فيحتاج إلى مراجعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.